رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فسلم على أهلها وقال: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم لم يأتوا بعد، وأنا فرتكم على الحوض. قالوا: وكيف؟ قال: تعرف من لم يأتي بعد من أم قالوا: وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، وأنا فرتهم أي على الحوض، ألا لا يذادن رجال على حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد أحدثوا بعدك، وأقول سحقا سحقا. هذا لفظ حديث ابن علي. الباب السابع: استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء، إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فجعل يبلغ بالوضوء قريبا من إبطه، فقلت له، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الوضوء، إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. باب الثامن: باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر. عن مصعب بن سعد قال: مرض ابن عامر فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت، فقال: أما إني لست بأغشهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وعن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. وعن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء. فعن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة، في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. إذ الله جل وعلا ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أن الله إنما أمر بالوضوء بعض القائمين إلى الصلاة لا كلهم، كما بين عليه السلام أن الله عز وجل أراد بقوله: خذ من أموالهم صدقة بعض الأموال لا كلها، وكما بين بقسمة سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أن الله أراد بقوله: وبذي القربى بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم دون جميعهم، وكما بين أن الله أراد بقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بعض السراق دون جميعهم، إذ السارق درهم من فما دونه يقوى عليه اسم سارق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: القطع في ربع دينار فصاعدا، أن الله إنما أراد بعض السراق دون بعض بقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الآية. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: إني عمدا فعلته يا عمر. هذا حديث عبد الرحمن بن مهدي. وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة، فإنه شغل فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد. أخبرنا أبو طاهر أبو طاهر أو أبو طاهر يعني غير منصرف، حدثنا أبو بكر حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى صلوات كلها بوضوء واحد. قال أبو بكر: لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد نعلمه غير المعتمر ووكيع، ورواه أصحاب الثور وغيرهما عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المعتمر ووكيع مع جلالتهما حفظ هذا الإسناد واتصاله فهو خبر غريب غريب. باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث. فعن ابن عمر قال: قلت أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات. وهذا حديث يعقوب بن إبراهيم، غير أن محمد بن منصور قال: وكان يفعله حتى مات. باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء. فعن النزال ابن صبرة إنه شهد علي صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس، فلما حضرت العصر دعا بطور من ماء فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت، وقال: هذا وضوء من لم يحدث. وعن النزال بن صبرة فذكر الحديث وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، وقال: هذا وضوء من لم يحدث. وقال أبو بكر ورواه مسعر بن كدام عن الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة عن علي وقال ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم. والدليل على أن الله عز وجل قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى ويوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الله عز وجل إنما دل في كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط وملامسة النساء، لأنه أمر بالتيمم للمريض وفي السفر عند الإعواز من الماء من الغائط وملامسة النساء، فدل الكتاب على أن الصحيح الواجد للماء عليه من الغائط وملامسة النساء بالوضوء، إذ التيمم بالصعيد الطيب إنما جعل بدلا من الوضوء للمريض والمسافر عند العوز للماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الوضوء قد يجب من غير غائط ومن غير ملامسة النساء، وأعلم في خبر صفوان بن عسال أن البول والنوم كل واحد منهما على الانفراد يوجب الوضوء، والبائل والنائم غير متغوط ولا ملامس النساء، وسأذكر بمشيئة الله عز وجل وعونه الأحداث المجيبة للوضوء بحكم النبي صلى الله عليه وسلم خلى الغائط وملامسة النساء اللذين ذكرهما في نص الكتاب، خلاف قول من زعم ممن لم يتبحر العلم أنه غير جائز أن يذكر الله حكما في الكتاب فيوجبه بشرط أن يجب ذلك الحكم بغير ذلك الشرط الذي بينه في الكتاب. فعن زر ابن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادية أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: يا زر، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال: فقلت: إنه وقع في نفسي شيء من المسح على الخفين بعد الغائط، وكنت امرئا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل سمعت؟ وكنت امرئا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو قال مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا حديث المخزومي. وقال أحمد بن عبدة في حديثه فقال قد بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها. باب ذكر وجوب الوضوء من المذي، وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله قد يوجب الحكم في كتابه بشرط ويوجبه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط، إذ الله عز وجل لم يذكر في آية الوضوء المذي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الوضوء من المذي. واتفق علماء الأمصار قديما وحديثا على إيجاب الوضوء من المذي فعن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابنته كانت عندي، فأمرت رجلا فسأله فقال منه الوضوء. وعن علي قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء. فعن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال لي لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. قال أبو بكر قوله لا تفعل من الجنس الذي أقول لفظ زجر يريد نفي إيجاب ذلك الفعل. باب الأمر بنفح الفرج من المذي. عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. فقال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. وعن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل، فقال صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك. باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب. فعن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يكفيك منه الوضوء. قال أبو بكر وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المذي قال يكفيك من ذلك الوضوء. وقد خرجه ابن خزيمة في باب نضح الثوب من المذي. باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل فخرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا حديث خالد بن عبد الله. باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث، إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب، وإنما يزول اليقين باليقين. فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث. فعن عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم، خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من غير معرفة بها ويدعي العلم من غير معرفة به أن الاسم باسم المعرفة يحوي جميع معاني الشيء الذي يوقع عليه الاسم باسم المعرفة بالألف واللام، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع اسم الأحداث على الريح خاصة باسم المعرفة واسم جميع الأحداث الموجبة للوضوء. الريح يخرج من الدبر خاصة، وقد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان. فعن محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما لم يحدث، والإحداث أن يفسو أو يضرط. إني لا أستحي ممن لم يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر خبر روي مختصرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أوهم عالما ممن لم يميز به الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها فالرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح، وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح جوابا عما عنه سئل، فقط لا ابتداء كلام مسقط بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح التي لها صوت أو رائحة، إذ لو كان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير أن تقدمته مسألة كانت مقالة في إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي، إذ قد يكون البول لا صوت له ولا ريح، وكذلك النوم والمذي لا صوت لهما ولا ريح، وكذلك الوديء. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو ريح أو يجد ريحا. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه. هذا لفظ وكيع. وقال أبو بكر قوله فليقل كذبت أراد فليقل كذبت بضميره لا ينطق بلسانه، إذ المصلي غير جائز له أن يقول كذبت نطقا بلسانه. باب ذكر دليل أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع الفرج في الفرج. فعن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج. قال أبو بكر قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اللمس قد يكون باليد، قال الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قراص فلمسوه بأيديهم، قد علم ربنا سبحانه عز وجل أن اللمس قد يكون باليد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد، وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره، ويقول عند عقد الشراء إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللماس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا لعلك قبلت أو لمست، فدل هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله أو لمست غير الجماع المجيب للحد. وكذلك خبر عائشة قال أبو بكر ولم يختلف علماؤنا من الحجازيين والمصريين والشافعي وأهل الأثر أن القبلة واللمس باليد إذا لم يكن بين اليد وبين البدن المرأة إذا لمس حجاب ولا سترة من ثوب ولا غيره أن ذلك يوجب الوضوء، غير أن مالك بن أنس كان يقول إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة فإن ذلك لا يوجب الوضوء. قال أبو بكر هذه اللفظة ويصدقه أو يكذبه الفرج من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح، لا كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب. قد بينت قد بينت هذه المسألة باتمامها في كتاب الإمام. باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل. فعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابط الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال أبو بكر: لم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل. أبو بكر هو ابن خزيمة، وروى هذا الخبر أيضا عن سماك بن حرب. فهؤلاء ثلاثة، وعن الأشعث بن شعثاء المحاربي، وعن جعفر بن أبي ثور، وهؤلاء الثلاثة من جلة رواة الحديث. فقد روى عن جعفر بن أبي ثور من هذا الخبر، وقد حدثنا أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابط الغنم؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: لا. قال ابن خزيمة: ولم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. الباب 25. باب استحباب الوضوء من مس الذكر. فعن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وعن ابن وهب عن مالك قال: أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أوجبه. أخبرنا أبو طاهر عن حدثنا أبو بكر حدثنا علي ابن سعيد النسوي قال: سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر فقال: أستحبه ولا أوجبه. نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا، وهو قول محمد بن يحيى بحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو بكر وكان الشافعي رحمه الله يجب الوضوء من مس الذكر اتباعا بخبر بسرة بنت صفوان لا قياسا. وقال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها، لكن ما توهم بعض علماء أن الخبر وهلت عنه في مروان. باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقال الدورقي: للصلاة. وجماع أبواب الأفعال اللواتي لا تجب الوضوء. باب ذكر الخبر الدالي على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يجب الوضوء. فعن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين، فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: نحن يا رسول الله. فقال: فكونا بفم الشعب. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي، فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ قال: بل اكفني أوله. قال: فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي. قال: وأتزوج المرأة. فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، قال: فرماه بسهم فوضعه فيه. قال: فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي. ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه، قال: فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي. ثم عاد له الثالثة فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه فقال: اجلس، فقد أثبتت فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدماء قال: سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رمناك؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع علي الرمي ركعت فأذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. هذا حديث محمد بن عيسى. باب ذكر الدليل على أن وطأ الأنجاس لا يوجب الوضوء. فعن شقيق عن عبد الله قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطن. وقال المخزومي: كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من موطن. وقال الزهري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطن. وقال أبو بكر ابن خزيم: هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش عن شقيق. لم أكن فهمته في الوقت الذي أمنيت هذا الخبر. أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا الأعمش عن شقيق هكا سند. قال: قال عبد الله: كنا لا نكف شعرا ولا ثوب في الصلاة ولا نتوضأ من موطن. باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل عظما أو قال لحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال أبو بكر: خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد. وعن ابن عباس قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عرقا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا حديث الزهري. باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وباب ذكر دليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت. فعن أبي هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ثور أقيت ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وعن جابر بن عبد الله قال: آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وباب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا. فعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يمس ماء. وباب ذكر الدليل على أن الكلام السيء والفحش في المنطق لا يجب وضوءا. فعن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللاتي فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشيء. قال أبو بكر: فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف باللاتي ولا القائل لصاحبه تعال أقامرك بإحداث وضوء. فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا، خلاف قول من زعم أن الكلام السيء يوجب الوضوء. باب استحباب المضمضة من شرب اللبن. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم مضمض. باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه لا لإجاب المضمضة من شربه. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. وقال الصنعاني في حديثه: أو إنه دسم. وقال بندار: إنه دسم. باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامت لم يكن قلبه ينام. فعن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. وعن عبد الرحمن قال أنه سأل عائشة: كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.